السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم، فإن موضوعها الموجود العام الذي نتصوره تصورا أوليا ونصدق بوجوده كذلك، لأن الموجودية نفسه. كان الكلام في النتيجة الأولى التي استنتجها العلامة قدس سره الشريف من الأمور الخمسة أو الستة التي تقدمت في هذا المدخل. قلنا أنه في النتيجة الأولى، النتيجة التي أخذها المصنف هو أن موضوع أن الفلسفة أعم العلوم جميعا، وبرهان ذلك لأن موضوع الفلسفة أعم الموضوعات جميعا. وعلى هذا الأساس فإن كل العلوم الأخرى تحتاج في إثبات موضوعاتها إلى الفلسفة، ولا تحتاج الفلسفة إليها. ومن هنا تسمى الفلسفة بالعلم الأعلى، باعتبار أن كل العلوم الأخرى في إثبات موضوعاتها محتاجة إلى الفلسفة، بخلاف الفلسفة فإنه غير محتاج إلى تلك العلوم. الفراهيدي له كلمة تذكرتها بالمناسبة، الفراهيدي له كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، يقول: دليل إمامته احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل، هذا خير دليل على أنه هو الإمام دونهم. احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل، بلا تشبيه، الأمثال تضرب ولا تقاس. الفلسفة نسبتها إلى العلوم كذلك، استغناؤها عن الكل واحتياج الكل إليها. ولكنه هنا لا بد أن نقيد هذا البحث بقيدين. القيد الأول هو أنه نحن عندما نقول أن جميع موضوعات العلوم الأخرى محتاجة إلى الفلسفة في إثبات موضوعاتها، لا بد أن نقيده بهذا القيد، بشرط أن لا يكون موضوع ذلك العلم بديهي الثبوت. وإلا لو كان بديهي الثبوت كالفلسفة فإنه لا يحتاج ماذا إلى علم آخر. وهذا القيد هو ذكره قدس سره في حواشيه على الأثار. القيد الثاني الذي لا بد أن يذكر هنا هو أنه نحن عندما نقول أن جميع العلوم فالعلوم جميعا تتوقف عليها في ثبوت موضوعاتها، ليس مرادنا يعني لتحققها خارجا، وإنما مرادنا من الثبوت هنا الواسطة الإثبات لا الواسطة الثبوت، يعني مرادنا للعلم والتصديق بها مو لتحققها خارجا، فإن الفلسفة ليست علة لتحقق موضوعات العلوم الأخرى في الخارج، لا، الفلسفة طريق واسطة لحصول العلم والتصديق لنا بثبوت موضوعات العلوم الأخرى. الإخوة بالأمس وعدناهم بأنه نتكلم شيئا ولو بنحو الإجمال عن المبادئ التصورية للعلم وعن المبادئ التصديقية. ما هو المراد من المبادئ التصورية والتصديقية؟ وإن أضاف إليها المرجع في علم الأصول المبادئ الأحكامية، هذاك بعد بحث موكول إلى علم الأصول. الآن في جميع العلوم نحن نحتاج إلى المبادئ التصورية لذلك العلم والمبادئ التصديقية، وهذه لا بد أن يكون معلوما عند الإخوة أن المبادئ التصورية لكل علم والمبادئ التصديقية له خارجة عن مسائل ذلك العلم، يعني ليست المبادئ التصورية أو التصديقية من مسائل ذلك العلم، بل هي خارجة عن أي علمين. ما هو المراد من المبادئ التصورية؟ المراد من المبادئ التصورية يعني التعريفات. أنت عندما تأتي إلى علوم الطبيعية تقول أن الجد هو موضوع علوم الطبيعية، وما هو تعريف الجسم؟ ما هو المراد من الجسم؟ تعريف الجسم هذا يسمى مبدأ تطوري، فليس تعريف الجسم الذي هو مبدأ تطوري لعلم الطبيعيات مسألة من مسائل علم الطبيعيات. في الفلسفة ما هي المبادئ التطورية؟ ما هو المراد من موجود المطلق؟ الموضوع العلم هو ماذا؟ الموجود المطلق، ما هو تعريفه؟ هذا ليس داخلا، ليس مسألة من مسائل هذا العلم. فلهذا تجدون أن السيد العلامة هذه المسألة طرحها عين في المدخل قبل الدخول إلى الفلسفة. نحن عندما نأتي إلى المسائل الفلسفية نجد عندنا تعبير الحادث القديم الواجب الممثل الواحد الكثير القوة الفعل العلة المعلوم ونحو ذلك من هذه الألفاظ ومن هذه الإصطلاحات. هذه تعريفاتها ما هي؟ هذه كلها إما لابد أن تكون بديهية التطور، وإما لابد أن تثبت في علم وراء الفلسفة لأنها داخلة في المبادئ التطورية، والمبادئ التطورية ليست من مسائل ذلك العلم. إذا عندما نقول مبادئ تطورية مرادنا التعريفات، هذا أولا. ما هو المراد من المبادئ التطبيقية لعلم من العلوم؟ المبادئ التطبيقية قسمت إلى قسمين، إلى أصول متعارفة وإلى أصول موضوعة. وما هو المراد من هذين القسمين؟ المراد من الأصول المتعارفة يعني تلك القضايا التطبيقية التي يعتمد عليها العلم ويعتبرها مفروغ عن ثبوتها وهي بديهية لا تحتاج إلى دليل، من قبيل أن الكل أكبر ماذا؟ أعظم من جزئه. هذه تسمى قضية تطبيقية من الأصول المتعارفة. يعني نحن في الفلسفة لا نبحث عن هذه المسألة، عن هذه القضية التطبيقية، نأخذها مفروغ عن صحتها. هي في نفسها بديهية أو نظرية؟ بديهية لا تحتاج إلى دليل. فإذا كانت المبادئ التطبيقية بديهية، المبادئ التطبيقية التي يعتمد عليها العلم بديهية تسمى ماذا؟ بالأصول المتعارفة. وأما إذا كانت المبادئ التطبيقية التي يعتمد عليها العلم كانت نظرية أهزتها على علم آخر لإثباتها، في نفسها نظرية تحتاج إلى دليل لإثباتها، لكن من يثبتها؟ أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، نظرية أم بديهية؟ من النظريات. من يثبتها؟ افترضوا في برهان من البراهين العقلية أو في الفلسفة نريد أن نستفيد من هذا الأصل أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، نحن نأخذه كأصل موضوع أهدى إثباتها ماذا؟ على علم الرياضيات. صحيحة أو سقيمة لا علاقة لنا بذلك، علاقتنا أننا نأخذها كأصل مفروغ عن صحته. فإذا كانت المبادئ التطبيقية النظرية مأخوذة من علوم أخرى تسمى أصول موضوعة. الآن نأتي إلى محل الكلام، ما هي المبادئ التطبيقية للفلسفة سواء كانت الأصول المتعارفة أو الأصول الموضوعة؟ أما الأصول المتعارفة فالفلسفة لا تحتاج إلا إلى أصل من الأصول المتعارفة. الأصل الأول أن الواقعية ثابتة، وهذا ما تقدم إثباته في الأمر الأول. الأصل الثاني استحالة اجتماع النقيضين، وهذا أيضا أمر بديهي. الفلسفة تبدأ من هنا فقط. بعد نحن لو لم يوجد في العالم أي قضية ضيقية أخرى أيضا نحن نطيع النادي الفلسفة من هنا أن الواقعية محققة، وثانيا ماذا؟ أن اجتماع النقيضين محال. لماذا نحتاج إلى هذه الثانية؟ لأنه إذا لم نقل ذلك أن الواقعية متحققة نقيضها أيضا يكون ماذا؟ صادقا، أن الواقعية ليست متحققة. إذا نحتاج إلى هذا الأصل المتعارف الثاني وهو أن اجتماع النقيضين محال. أما ما هي الأصول المتعارفة؟ أصول الموضوعة في الفلسفة؟ الأصول الموضوعة في الفلسفة كثيرة. هذه الأصول الموضوعة تارة تؤخذ من الطبيعيات، أخرى تؤخذ من الفيزياء، من العلوم الأخرى تؤخذ، كنت صحتها وسقمها أيضا من كل ماذا؟ إلى تلك العلوم التي أخذت منها تلك الأصول الموضوعية. فإذا التفتوا جيدا، فإذا أخذنا أصلا موضوعيا من علم واعتمدنا عليه كمقدمة في برهان، وبعد ذلك تبين عدم صحة ذلك الأصل الموضوعي كالفلكيات القديمة كالطبيعيات القديمة، هذا يؤثر في الفلسفة أو يؤثر على ذلك الدليل الذي اعتمد على ذلك الأصل الموضوعي؟ أي منهما؟ ومن الواضح أنه لا يؤثر على البحث الفلسفي، وإنما يؤثر ماذا؟ على ذلك الدليل الذي كان يعتمد هذه المقدمة الموضوعية من العلوم الأخرى. يعني إذا بطل الدليل يبطل المستدل عليه، هو أريد أن يقول هذا أنه فقط يؤثر على هذا الدليل وإلا لا يؤثر على الفلسفة. فإذا إذا بطلت العلوم الطبيعية والطبيعيات القديمة هذا معناه بطلان الفلسفة؟ نعم، إلا إذا كانت الفلسفة كل مقدماتها البرهانية معقولة ماذا؟ من العلوم الطبيعية القديمة، فإذا بطلت بطلت تلك المسائل. ويا ليت نحن كنا نستطيع أن نكتب فلسفة تعتمد في كل براهينها ومقدماتها إما على أصول متعارفة وإما على أصول موضوع عرفت إثباتها على الفلسفة مو على العلوم الأخرى. عند ذلك تكون الفلسفة مستغنية عن العلوم جميعا، بطلت تلك العلوم، ثبتت تلك العلوم، لا علاقة لها بهذا المبحث. التفتوا جيدا، يعني نحن احدى البراهين لاثبات وجود الله وماذا؟ هو برهان النظم. برهان النظم يقرر بتقريرات متعدده، واحده من تلك التقريرات تبتني على العلوم الطبيعيه. افترضوا ان العلوم الطبيعيه في زماننا بطلت، هذا برهان النظم ايضا ماذا؟ سيبطل، ولكن ايضا تبطل مساله ان الله موجود، او ان هذه المساله لنا طريق اخر ايضا لاثباتها، طرق فلسفيه اخرى لاثباتها. فإذا كنا نستطيع أن نكتب فلسفة كتابا درسيا يعتمد في براهينه على ماذا؟ إما على الأصول المتعارفة وإما على الأصول الموضوعة ولكن غير المأخوذة من علوم أخرى، حتى لا يكون احتياج الفلسفة إلى تلك العلوم حتى بمقدار الأصول الموضوعة. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى المبدأ التصوري لهذا العلم وإلى المبدأ التصديقي لهذا العلم. المبدأ التصوري لهذا العلم يعني تعريف الموجود المطلق الذي هو موضوع العلم، يقول تصوره بالنسبة إلينا أولي، نحن نتصوره تصورا أوليا بديهيا. كيف أن التصديقات تنقسم إلى بديهية ونظرية؟ التصورات كما درستم في المنطق ماذا؟ أيضا تنقسم إلى نظرية وبديهية. وتصور الموجود المطلق الذي هو موضوع هذا العلم تصور بديهي أولي، ومن هنا بعد لا نحتاج إلى علم أعلى فوق الفلسفة يثبت لنا المبدأ التصوري لهذا العلم، بخلاف باقي العلوم فإنها تحتاج إلى الفلسفة لبيان مبادئها التصورية. خب المبدأ التصديقي لهذا العلم ما هو؟ الموجود المطلق الذي نصدق بوجود الموجود المطلق ماذا؟ تصديقا وجدانيا فطريا كما ذكرناه في الأمر الأول. فلهذا يقول السيد العلامة وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم، مستغنية عن باقي العلوم في هذا المطلب، فإن موضوع الفلسفة الموجود العام، وقد عبر عنه فيما سبق المطلق، وقد عبر عنه فيما سبق على وجه كلي الموجود العام. ما هو المبدأ التصوري؟ قال الذي نتصوره أي الموجود العام تصورا أوليا، فهو من التصورات الأولية والبديهية التي ترتسم في الناس. ونصدق بعد، احنا الان لا ندخل في هذه المسألة لان الاخوة الذين كانوا معنا في بداية الحكمة نحن بحثنا مفصلا في الفصل الاول من الفلسفة هناك ان الوجود مفهومه من اعرف الاشياء من المتصورات الاولية البديهية. فلهذا السيد العلامة هناك بعد ايضا لا يكرر تلك المسألة التي ذكرها هناك، وانما فقط يشير اليها بنحو الاجمال. الذي نتصوره تصورا اوليا. طبعا هناك بحث ان شاء الله اذا صارت مناسبة نحن نذكر ذلك البحث. ما هو الميدان لتشخيص المفهوم البديهي عن المفهوم النظري؟ خب الميزان لتشخيص التصديق البديهي عن التصديق النظري موجود انه لا يحتاج الى دليل او يحتاج الى دليل، ولكن الميزان لتشخيص المفهوم التطوري عن المفهوم البديهي ما هو؟ هناك ضابط ذكره الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه، ولكنه سيأتي ان شاء الله اذا ذكرناه يأتي ان ذلك الضابط غير تام، ولا بد ان يذكر ضابط اخر وسنذكره في محله. قال الذي نتصوره تصورا اوليا، هذا هو المبدأ التصوري، ونصدق بوجوده اي الموجود العام كذلك، يعني تصديقا اوليا. مراد من الاول هنا ماذا؟ يعني الفطري. مراد من الفطري يعني ماذا؟ ذلك المعنى الرابع من الفطري الذي ذكرناه في بيان الامر الاول من هذه المقدمات. ونصدق بوجوده كذلك، لماذا؟ لأن الموجودية نفسه، أي نفس هذا الوجود العام، الموجودية نفس هذا الوجود العام الذي هو موضوع الفلسفة. هذا تمام الكلام في النتيجة الأولى التي أخذها السيد العلامة من تلك المقدمات. النتيجة الثانية، هذه النتيجة الثانية مبتنية على ذلك الأمر الخامس من الأمور التي حققناها في المقدمة. النتيجة الخامسة ماذا كانت؟ أن هذا العلم محمولاته تكون مساوية للموضوع، وهي على قسمين، إما بنفسها مساوية لموضوع العلم، وإما هي وما يقابلها مساوي ماذا؟ لموضوع العلم. هذا هو الذي ذكرناه في الامر الخامس، ولكن هناك نكات اضافيه السيد العلامه يريد ان يشير اليها فيما يرتبط بالامر الخامس، فجعله النتيجه الثانيه من هذه النتائج. فلهذا قال، وثانيا ان موضوعها اي الفلسفه لما كان اعم الاشياء. شوفوا كل البرهان اين في هذه النتائج؟ ان الفلسفه موضوعها اعم الاشياء. هذا كله الحد الوسط لهذه النتائج التي نأخذها. ثبت أن الفلسفة أعم العلوم جميعا، والآن سيثبت أيضا هذا، أن موضوعها لما كان أعم الأشياء، أي مقدمة. فإذا كان أعم الأشياء إذا لا يوجد شيء خارج عن موضوع الفلسفة، وإلا لو كان هناك شيء خارج عن موضوع الفلسفة إذا يلزم ماذا؟ يلزم الخلف، يلزم أن لا يكون موضوع الفلسفة أعم الأشياء. قال ولا ثبوت ببرهان الخلف، لأنه لو كان هناك أمر خارج عن موضوع الفلسفة للزم ما فرض أنه أعم الأشياء، ليس ماذا؟ ليس بأعم الأشياء، وهذا خلف. ولا ثبوت لأمر خارج منه أي للموضوع الفلسفة. إذن المحمولات التي هي مسائل العلم، المحمولات التي هي في هذا العلم لا بد أن تكون مساوية ماذا؟ لموضوع العلم، إما بنفسها فقط وإما هي وما يقابلها. فلهذا قال كانت المحمولات التي هي المسائل، كانت المحمولات المثبتة فيها أي في الفلسفة إما نفس الموضوع، مراد من النفس هنا يعني مساوية، إما نفس الموضوع يعني مساوية للموضوع في الصدق، من قبيل الموضوع، من قبيل الخارجية، من قبيل الوحدة، من قبيل الفعلية ونحو ذلك. حتى لماذا فسرت النفس هنا بالمساوية؟ فيها نقطة إن شاء الله لعله تأتي الإشارة إليها بعد ذلك، أن هذا الموضوع والمحمول ليست بينهما إثنينية بل بينهما مساوقة. التفتوا إلى نقطة مهمة، أنت عندما تقول الموجود إما علة وإما ماذا؟ معلول. الآن تعالوا إلى القسم الأول، الموجود إما علة، هل العلية شيء وراء الوجود أم هي حقيقة الموجودية؟ يعني نسبة العلية إلى الموجود من قبيل حمل البياض على البيض، او من قبيل حمل الفوقية على السطح. تقول هذا الشيء فوق، هذا السقف فوق، هذه الفوقية شيء عارض على السقف، ام انها تنتزع من حقيقة السقف؟ اي منهما؟ نريد ان نقول ان المحمولات ماذا؟ هي امور منتزعة من ذات الموجود، لا انها عوارض تعرض ماذا؟ على الموجود. فان العلمية ليست شيئا وراء الموجودية، والمعلولية ليست شيئا وراء الموجود. انا اقول هذا الموجود معلول، لا اريد ان اقول ان هذا الموجود شيء ومعلوليته ماذا؟ شيء اخر. كما اقول هذا الجدار ابيض، فان الجدار شيء وابيضيته ماذا؟ شيء اخر. بل حقيقة هذا الموجود هي المعلولية، وحقيقة ذلك الموجود هي ماذا؟ هي العلية. فلهذا عبر بهذه النقطة، لهذه النقطة عبر السيد العلامة نفس الموضوع، لانه ليس عارضا على الموضوع بل هو حقيقة الموضوع. فنحن لماذا فسرنا النفس هنا بالمساوي؟ باعتبار انه يريد يشير الى القسمين من المسائل التي تقدم البحث عنها، ان المسائل اما مساوية الصدق للموضوع، واما هي اخف وما يقابلها يكون مساويا للموضوع. قال اما نفس الموضوع كقولنا، اشارة الى القسم الاول من مسائل الفلسفة، ان كل موجود فانه من حيث هو موجود ماذا؟ واحد. اذا هناك مساواة في الصدق بين الموجودية وبين الوحدة، ولكن هذه اي وحدة؟ الوحدة العامة، من الوحدة النسبية التي تقابلها كثرة. ثم ان شاء الله سنبين في كل فصل من هذه الفصول انه ليست فقط مساواة بين المحمول والموضوع، بل توجد مساوقة بين المحمول والموضوع، وهناك فرق دقيق بين المساوقة وبين المساواة. قال فانه من حيث هو موجود واحد، او من حيث انه موجود بالفعل، فان الواحد وان غير الموجود مفهوما، فإن الوحدة مفهوم والموجود ماذا؟ مفهوم آخر، ولكن بحسب الصدق الخارجي ماذا؟ أيضا متغيران متباينان. يقول لا، هما متساويان في الصدق، بل هما متساوقان في الوجود الخارجي، لكنه عينه مصداقان. إذن الوحدة والموجود مفهومان أحدهما غير الآخر، ولكن مصداقان ماذا؟ أحدهما عين الآخر، لكنه عينه مصداقا ولو كان غيره، يعني هذا المحمول الذي يطمل على الموضوع، ولو كان المحمول غير الموضوع كان ماذا؟ كان باطل الذات. لماذا؟ لأن الموضوع عرض الأشياء، فما هو خارج عنه ليس إلا العدم. ولو كان المحمول غيره، يعني غير الوجود والموجود، كان المحمول باطل الذات غير ثابت للموجود، هذا في الوحدة، وكذلك ما بالفعل عندما تقول الموجود من حيث أنه موجود بالفعل، نفس هذا الكلام يأتي فيه. هذا هو القسم الأول من المسائل. القسم الثاني قال وإما ليست نفس الموضوع. هذا المراد من النفس هنا ماذا؟ بالقليل المتقدمة مراد يعني ليست مساوية. بأي قليل نحن قلنا انه المراد من النفس هنا ليس الذات وانما المساوي وعدم المساوي؟ قال بل هي اخف منه. اذا مراده مساوي للصدق او ماذا؟ اخف منه في الصدق. هذه قرينة بتعبير بل هي اخف من. القرينة الثانية لكنها ليست غيره. اذا قلنا ان النفس يعني الذات يلزم الجمع بين المتعاطفين، لأنه قال ليست نفس الموضوع وليست غير الموضوع، لا نفس ولا غير، العقل جمع بين المتعاطفين، لا هو نفسه ولا هو غيره. إذا ليس المراد من النفس يعني الذات، وإلا إذا لم تكن ذاته ولا غير الذات فجمع بين المتعاطفين، مراده من ليست نفسه يعني ما ليست مساوية وليست غيره، يعني يريد أن يقول بأن هذا المحمول الأخف هو عين ماذا؟ هو عين الموضوع، ولكن حصة من الموضوع لا كل الموضوع. يعني عندما تقول الموجود إما علة إما معلول، فإن العليات ليست نفس الموجود، يعني ليست مساوية له وليست غيره، لأنها حصة من الموجود العام، حصة هي ذات الموجود العام. قال وليست غيره، لكنها ليست غيره كقولنا إن العلة موجودة، فإن العلة وإن كانت أخف من الموجود، ومن هنا صارت ماذا؟ ومن هنا صارت ماذا؟ هي أخف، ليست نفس الموجود لأنها أخف، وإن كانت أخف من الموجود لكن العلية ليست حيثية خارجة من الموجودية العامة، ليست من قبيل الجدار البياض الذي يعلق ماذا؟ على الجدار، بل حيثية العلية أو حيثية المعلولية هي ماذا؟ هي عين الموجودية، ولكن عين الموجودية على إطلاقه أم بحصة خاصة منه؟ بحصة خاصة منه. قال لكن العلية ليست حيثية خارجة من الموجودية العامة، وإلا لو كانت خارجة لكانت باطلة، لأن موضوع الفلسفة أعم الأشياء. إذن عندما نقول الله علة ليس المراد أن الله وجود متصف بالعلية، بل العلية ماذا؟ عين ذاته. عندما نقول هذا المخلوق معلول ليس المراد أن هذا المخلوق له حيثية غير حيثية بالمعلولية، بل كل حيثيته ماذا؟ أنه معلول. وأمثال هذه المسائل، أي مسائل؟ هذه التي هي أخف، مو القسم الأول من المسائل، القسم الأول من المسائل مساوي لموضوع العلم، ولكن القسم الثاني من المسائل التي هي أخص من موضوع العلم، قال وإن كانت أخف ولكن هي وما يقابلها تساوي ماذا؟ موضوع العلم. وأمثال هذه المسائل، أي مسائل؟ التي يقول المحمول فيها أخص من الموضوع الذي هو الموجود المطلق. وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها تعود إلى قضايا مرددة المحمول، لأنك تقول الموجود إما واجب وإما ماذا؟ ممكن. فيوجد ترديد عندنا في المحمول، الموضوع ما هو؟ الموجود. المحمول ما هو؟ إما واجب وإما ممكن، إلى قضايا مرددة المحمول. ولكن بهذا القيد الذي قلناه فيما سبق ضابطا للمسألة الأصولية، وهو أن يكون المحمول يوضع بوضع الموضوع ويرفع ماذا؟ برفع الموضوع. قال تساوي أطراف الترديد في هذه المسائل الموجودية العامة، كقولنا كل موجود إما بالفعل أو بالقوة، كل موجود إما جوهر وإما كل ممكن إما جوهر وإما أعراض، كل موجود إما واحد وإما كثير، كل موجود إما حادث وإما قديم ونحو ذلك. هذه مسائل مرددة المحمول، كقولنا كل موجود إما بالفعل أو بالقوة. هذه لابد أن تكون نقطة، هذه جملة جديدة، ويا ليتها كانت أيضا في أول السطر. وأمثال هذه المسائل كانت قد تتم للأبحاث السابقة، مو أنها توضع في أول السطر. على أي حال، هنا يوجد بحث قبل أن ندخل في أكثر المسائل، هنا يوجد بحث، وهو أنه أنتم درستم في علم المنطق أن القضايا على قسمين، إما قضايا حملية وإما قضايا ماذا؟ شرطية. القضية الحملية هي التي يوجد فيها اتحاد بين الموضوع والمحمول، تقولنا زيد قائم. القضية الشرطية ما هي؟ قسموها إما إلى متصلة وإما إلى منفصلة. والقضية المتصلة كقولنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإلى منفصلة وهي تقولنا ماذا؟ الذي يوجد هناك تعاند بين المقدم والتالي، أن العدد إما زوج وإما فرد، يعني تعاند أكو بين الطرفين، إذا كان زوج فليس بفرد وإذا كان فرد فليس بزوج، أكو تعاند معاند بين المقدم والتالي. طب هنا يأتي هذا السؤال، أن هذه القضايا التي ذكرناها في الفلسفة، الموجود إما واجب أو ممكن، إما واحد أو كثير، هذه حملية أو شرطية منفصلة. لقائنا أن يقول ما هي الثمرة؟ أولا ثمرة علمية حتى نعرف بأنه في النتيجة إحنا عندما نتكلم كيف نتكلم، نريد أن نقول تعاند أكو أو لا نريد أن نقول تعاند أكو. وثانيا أنه مرتبط ببحثنا كما سيتضح. هنا في مقام الجواب تقول أن هذه القضايا المذكورة في الفلسفة قضايا حملية ولكن مرددة المحمول، وليست قضايا شرطية منفصلة. خب أنت تقول ما هو القرينة على ذلك؟ القرينة ما هي؟ في النتيجة هنا تقول إما ممكن وإما واجب، هناك تقول إما زوج وإما فرد. إذا إما وإما موجودة في كلتا القضيتين، هم الحملية المرددة وهم الشرطية المنفصلة. نقول أن هذه الهيئة وهي إما وإما، هذه هيئة من الهيئات، إما وإما هذه الهيئة مشتركة بين الحملية المرددة المحمول وبين الشرطية المنفصلة. والقرينة لابد أن تعين أن هذه الجملة مرددة حملية أو أنها ماذا؟ شرطية منفصلة. القرينة ما هي؟ أننا إذا كنا نريد أن نقول أن المحمول متحد مع الموضوع فتكون ماذا؟ حملية. وإذا كنا نريد أن نقول أكو تعارض بين الطرفين فهي شرطية منفصلة. نحن في الأبحاث الفلسفية ماذا نريد أن نقول؟ أن المحمول متحد مع الموضوع ولكن فيه هذان الشقان، أو نريد أن نقول يوجد تعارض؟ ذكرنا نريد أن نقول أن المحمول بكلا شقيه متحد ماذا؟ مع الموضوع، بل هو نفس الموضوع ولكن حصة خاصة من الموضوع. فلهذا قال السيد العلامة أنها مرددة المحمول، يعني القضية حملية لا أنها قضية شرطية منفصلة. هذا بحث. ثم إنه بحث آخر، ثم إنه هذه المسائل المرددة المحمول تنقسم إلى قسمين، إلى مسائل أولية وإلى مسائل ثانوية. المسائل الأولية هي تلك المحمولات المرددة التي تعرض الموضوع مباشرة بلا أي واسطة، من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الموجود إما واجب وإما ممكن، فإن الإمكان والوجوب يعرض ماذا؟ الموجود المطلق الذي هو موضوع العلم. ولكن عندنا مسائل أخرى في الفلسفة من قبيل ماذا؟ من قبيل الممكن، وهو أحد شقي الترديد، إما جوهر وإما ماذا؟ عرض. والجوهر إما مادي وإما مجرد. فتشوفون بعد هذه المسائل بعد لا تعرض موضوع العلم مباشرة، وإنما تعرضها بتوسط ماذا؟ بتوسط موضوعاتها. يعني الجوهرية والعرضية تعرض الموضوع ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط الإمكان. فالمسائل الفلسفية من القسم الثاني، أي قسم؟ يعني المرددة المحمول، أيضا تنقسم إلى أولية وإلى ماذا؟ وإلى ثانوية. فإذا تبين إلى هنا أن المسائل الفلسفية على قسمين، القسم الأول من المسائل هي التي يكون المحمول متاويا لموضوع المسألة، القسم الثاني من المسائل هي التي يكون المحمول وما يقابله متاويا لموضوع المسألة. ثم إن القسم الثاني من المسائل ينقسم إلى مسائل أولية وهي التي تعرض موضوع العلم مباشرة، وإلى مسائل ثانوية هي التي تعرض موضوع العلم ولكن بواسطتين. ولكن فقط الإشارة، هذه الواسطة مو واسطة العروض، وإلا لو كانت واسطة العروض تكون مسائل غريبة، وإنما هذه الواسطة واسطة الإثبات في التصديق. حتى هذا البحث لأنه مو متعرض له السيد العلامة، نحن الآن نخلي خارج البحث. المهم أن المسائل الفلسفية تنقسم إلى المرددة المحمول إلى قسمين، مسائل أولية مسائل ثانوية. هنا صاحب التعليق عنده إشكال أيضا على السيد العلامة. يظهر أن صاحب التعليق رحمة الله تعالى عليه يظهر أنه بناء أنه ما يترك كلام للسيد العلامة إلا ويتأمل فيه أو يخدشه ويشكل عليه. أيضا هنا في النتيجة الأولى أشكلة، في النتيجة الثانية أشكلة. قال في النتيجة احنا ما عرفنا أن المسائل الفلسفية هي التي تكون مسائل أولية أو هي والمسائل الثانوية. في النتيجة ماذا؟ نحن عرفنا أن المسائل على قسمين. القسم الأول من المسائل أساسا بعدد الأصابع لا يتجاوز ذلك، الموجود خارجيون، الموجود فعليون، الموجود واحدون، هذه ثلاث أربعة مسائل لا تتجاوز. وأنتم لا تقولون أن الفلسفة أربعة مسائل، بل أكثر من ذلك بكثير. إذن لابد أن تلتزموا ماذا؟ القسم الثاني من المسائل. نسأل منكم أن هذا القسم الثاني من المسائل يختص بالذي يعرض على الموضوع مباشرة، يعني الأولية فقط، أو يشمل ماذا؟ الأولية والثانوية. فإن قلتم يختص بالأولية فقط، يلزم كل هذه الأبحاث التي تبحثها في الفلسفة أن الممكن جوهر أو عرض أو جوهر مادي أو مجرد يكون خارج ماذا؟ عن الفلسفة، فيكون بحثه في الفلسفة بحثا استطراديا، ولا تلتزمون بذلك. وإن قلتم لا، التفتوا جيدا، وإن قلتم لا يشمل المسائل الأولية والثانوية، لم تبينوا لنا ضابطا أن هذه التقسيمات الثانوية تقف إلى أي حد، فلعلها تشمل علم النبات أيضا. أنتم تقسمون إلى ماذا؟ الموجود إلى جوهر وإلى عرض، والجوهر إلى مادي وإلى مجرد، والمادي إلى جسم، والجسم إلى نبات وإلى حيوان وإلى جماد، والنبات إلى كذا وكذا، والحيوان إلى بوائض ومواليد وغير مواليد ونحو ذلك. لماذا تحددون المسائل الفلسفية إلى حد هذا الحد ولا تتجاوزون بها؟ إذن أنتم بين محذورين لا ثالث لهما. إما أن تلتزموا أن مسائل الفلسفة مختص بالقسم الأول من المسائل، والقسم الثاني من المسائل بشرط أن تكون أولية، وهذا معناه تحديد الفلسفة في 10-15 مسألة. وإما إذا قلتم أنه يشمل الأولية والثانوية، بعد لا يوجد هناك ضابط برهاني تقفون عنده، تقولون إلى هنا نقف عند ذلك، تكون الفلسفة، وما بعدها تكون ماذا؟ العلوم الأخرى. وهذا معناه أنه بناء على هذا التقسيم للمسائل لم تعطونا ضابطا لمعرفة ولتمييز المسائل الفلسفية عن غير المسائل الفلسفية. هذه نصفتكم تتفضلون مننا إن شاء الله تحصلون على الأجر والثواب. إشكال صاحب التعليق؟ بل إشكال صاحب التعليق هذه، قال قوله كانت المحمولات المثبتة فيها إما نفس الموضوع، الآن أدى كلام طويل إحنا ما عدنا شغل فيه، إلى أن يقول وثانيا إذا اشترط في تقسيمات الموجود، يعني ماذا؟ يعني القسم الثاني من المسائل، كونها أولية، يعني التي تعرض الموجود المطلق مباشرة بلا واسطة في الإثبات، تقلقت تلك المسائل المحدودة إلى ما لا يجاوز عدد الأصابع. واضح أنا هالشكل. إذا قلنا فقط تلك التي تعرض الموجود المطلق عروضا مباشرا بلا واسطتين، عند ذلك تقلص العدد إلى 10-15 مثلا، مؤثر من ذلك. وإذا لم يشترط ذلك، أما إذا لم تشترطون أن تكون أولية بل تشمل المسائل الفلسفية التقسيمات الثانوية، تقسيمات ثانوية ماذا؟ هي التي لا تعرض موضوع العلم مباشرة، من قبيل أن الممكن إما جوهر أو عرض. قال وإذا لم يشترط ذلك لزم عد التقسيمات الجزئية التي لا تحصى، لزم عدها من مسائل الفلسفة، كتقسيم الأجسام. نحن إلى الجسم قلنا داخل ماذا؟ في الفلسفة، تتذكرون قلنا الممكن إما جوهر إما مادي وإما مجرد، والمادي إما جسم ونحو ذلك. يقول يلزم أنه أيضا تقسيمات الجسم أيضا تكون داخل ماذا؟ في الفلسفة، كتقسيم الأجسام إلى الحية وغيرها، وتقسيم الحيوان إلى البوائض والموالد، والبوائض إلى الطيور والحيتان، والموالد إلى الوحوش والأنعام وغيرها، وهكذا تقاسيم الجماد والنبات مما يذكر في العلوم الطبيعية، ولا يوجد ملاك برهاني لتوقيف التقسيم. لماذا تقول إلى هنا فلسفة؟ أما من صار جسم وما بعد يكون ماذا؟ علوم طبيعية. خب الإخوة بعد هذا الإشكال استوى جوابه مما ذكرناه أين؟ في الأمر الرابع. نحن ذكرنا ضابطا في المسائل الفلسفية ما هو؟ قلنا أن يجري البرهان طب المتغيرات يجري فيها البرهان. فإذا لا معنى لأنه احنا كل الأجسام حية وغير حية هذه كلها ماذا؟ من الجزئيات، والجزئيات ليست جاري لا يجري فيها البرهان. ثم ذكرنا أمرا آخر وهو قلنا ماذا؟ ألا يتعين بالثوب الخاص، وإلا إذا تعين بثوب خاص خرج عن الفلسفة، لأن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق. خب النبات متعين بتعين خاص أو لا؟ وبتعبير الفلاسفة تخصص تخصصا طبيعيا أو لم يتخصص؟ فلهذا هم قالوا أن موضوع هذا العلم هو الموجود المطلق من دون أن يتخصص تخصصا طبيعيا أو تخصصا رياضيا. فإذا هذا الإشكال أيضا لا يرد على السيد العلامة. وما قاله في الأخير ولا يوجد ملاك برهاني، نحن بينا الملاك البرهاني في الأمر الرابع أن الملاك البرهاني جريان البرهان وعدم التخصص بخصوصية يخرجه عن الموجود المطلق. وإلا إذا صار متغيرا زائلا فلا مجال لجريان البرهان، أو لبس لباسا خاصا كالعدد كالجسم، فإن العدد رياضيات يجري فيه البرهان، ولكنه لبس لباسا خاصا سيكون خارجا عن البحث الفلسفي. فيوجد، والسيد العلامة ذكر ملاكا برهانيا لتوقيت هذا التقسيم. فهذا الإشكال من صاحب التعليق أيضا غير وارد. حتى نأتي إلى محل الكلام، قال فأكثر المسائل، هذه الصاء اللي ذكرها السيد العلامة في أول الجملة فأكثر، هذه تفريع على ماذا؟ لم يذكر السيد العلامة دليلا حتى يأخذ هذه النتيجة فأكثر المسائل. السيد العلامة كل ما ذكره قبل هذا أن المسائل ماذا؟ على قسمين، إما مساوية وإما ماذا؟ مرددة، والمرددة إما أولية وإما ماذا؟ ثانوية. وهذه النتيجة من أين طلعت فأكثر المسائل؟ من هنا حاول بعض الفضلاء وتلامذة السيد العلامة أن يصححوا هذه العبارة، وإلا لا يوجد هناك دليل من السيد العلامة حتى يقول أن مسائل الفلسفة أكثرها من المسائل الثانوية، إلا أنها أن يصحح هذا التفريع أنه كان في ذهنه المبارك أن المسائل التي ستأتي أكثرها من قبيل ماذا؟ من قبيل التقسيمات الثانوية، ففرع على ما كان في ذهنه الشريف رحمة الله تعالى عليه، وإلا لم يتقدم من المصنف شيء حتى يأخذ هذه النتيجة. الذي ذكره قبل هذا التفريع هو أن المسائل تنقسم، أما أن الأكثر هذا أو الأكثر ذات لم يتقدم منه دليل على ذلك. قال فأكثر المسائل في الفلسفة جارية على التقسيم، حتى التقسيم سواء كان ماذا؟ أوليا أو كان التقسيم ماذا؟ ثانويا، كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن، هذا تقسيم أولي، وتقسيم الممكن إلى جوهر وعرض، هذا تقسيم ماذا؟ ثانوي، وتقسيم الجوهري إلى مجرد ومادي، وتقسيم المجرد إلى نفس وعاقل ونحو ذلك على هذا القياس. هذا التقسيم في المسائل الفلسفية يقف عند حد أو لا يقف؟ نعم يقف عند حدين. وثالثا بعد بطل جديد وأجله إلى هذا، والحمد لله رب العالمين.